امسك بمعروف وتسريح باحسان. والطلاق لا يلجا اليه الا اذا تعذر العيش. والطلاق وضع لحل المشكلات لا لخلق المشكلات، لا لاجل ان يكون هو مشكله، وانما اذا تعذر العيش بين الرجل والمراه فان هناك وسيله للفكاك، كل واحد يذهب في سبيله ويغتني عن الاخر، يتفرق يغني الله كلا من سعته. والتهديد يستطيع ان يهددها بغير ذلك اذا كان لا يريد الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي لفظ النكاح والطلاق والرجعة. هذا يسأل سؤال ما هو واضح، يقول: كيف يكون ميراث البئر؟ وينصح بالسؤال. ها؟ كيف يكون ميراث البئر؟ وينصح بالسؤال. على كل حال، إذا كان إنسان له بئر في أرض فمات فإن ورثته يملكون هذا البئر. وأما كيف يقسم بينهم، فإذا كانوا لم يتفقوا على شيء معين بحيث أنه يختص يكون من نصيب أحدهم، تقدر قيمته بمبلغ كذا، وبقية المال الذي خلفه المورث تقدر بقيمة أخرى، وكل واحد يأخذ جزءا من هذا أنواع التركة، فإذا لم يتفقوا على هذا فإنهم يبيعونه وقيمته يوزعونها بينهم. وقد مر بنا هذا في الكلام على الشفعة ونحوها. هذا يقول: نرجو توجيه نصيحة للأخوة الذين يأتون إلى هذا المكان الفاضل ثم يخوضون في أمور الدنيا والفكاهات ونحوها، إلى آخر ما جاء في السؤال. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هنا تسكب العبرات، في هذا المكان تسكب العبرات، أي بمعنى أن الإنسان وهو في هذا المكان يكون مشتغل بمناجاة ربه جل وعلا، لأن هذا المكان هو أفضل مكان في الدنيا. وينبغي للإنسان الذي يكرمه الله جل وعلا بالوصول إليه أو بالبقاء فيه أن يستغل هذه الفرصة بما ينفعه ويفيده بمناجاته لربه جل وعلا من التوبة والاستغفار والسؤال والتسبيح والتحميد وذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والاشتغال بالفضائل. وأمور الدنيا والحديث فيها له وقت كثير يقضيه الإنسان خارج هذا المكان، فإذا خرج الإنسان من هذا المكان يتحدث مع أصحابه أو مع من يريد، وإذا كان في هذا المكان يشتغل بمعالي الأمور التي تنفعه ولا تضره. وكل إنسان إذا حضره الموت يتحسر، المحسن يتحسر أنه لم يزدد من الإحسان، والمفلس يتحسر أنه لم يتب ولم يرجع إلى ربه سبحانه. فلا بد للإنسان أن ينتبه لما هو فيه من نعمة ولا يضيعها، وإنما يستفيد منها بجلائل الأعمال. هذا يقول رجل فقير لا يعمل لأنه عاجز، كان يبحث عن شيء في مكان نفايات فوجد مبلغا من المال ملفوف في ورقة، ووجد وصل الكهرباء باسم شخص ما لم يتعرف عليه، فكيف له أن يتصرف في هذا المال؟ هل يكون ملكا له؟ نقول لا، لا يكون ملكا له، هذا لقطة، ولا يمكن أن يكون هذا مما نبذه الناس، وإنما النقود الناس لا يرمونها ولو قلت. وعلى هذا فهو عنده اسم الشخص، ومن السهل عليه ما دام أنه وصل كهرباء أن يذهب إلى شركة الكهرباء ويتعرف عليه بسهولة. وقد سبق أن تبينا أحكام اللقطة، وقلنا إن اللقطة لا تملك وإنما تعرف، ففي غير مكة تعرف مدة سنة ثم بعد هذا يستنفقها الملتقط، وأما في مكة فلا تملك أبدا ولو عرفها 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. هذا يقول إنني اشتريت أرضا بدون صك، جزء منها بدون صك والباقي بصك، وقد تم إحياء هذا الجزء الآخر بعد عام 85 والنظام يرفض أن يعطيني لها صك، إلى آخر ما جاء في سؤالي. نقول إذا كان هذا الإحياء إنما كان بعد منع الإمام، بعد منع الحكومة للإحياء إلا بإذن، حينئذ ليس لك الإحياء إلا بعد أن تستأذن، لأن الحاكم إنما منع من ذلك من أجل مصلحة الناس وحتى لا يحصل تعديات على أملاك الغير، والذي لك هو الذي به الصك الذي اشتريته، وتتحمل أنت التفريط الذي تحملته بسبب تهاونك وشرائك أرض ليست مملوكة لأحد. يقول من أوقات إجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة، فهل للإنسان أن يرفع يديه؟ نقول نعم، للإنسان أن يرفع يديه كلما دعا، ما عدا في خطبة الجمعة إذا لم يرفع الإمام يديه فلا يرفع المأمومون أيديهم، ولهذا فإذا رفع يديه في الاستسقاء فإنهم يرفعون أيديهم في خطبة الجمعة. ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، سواء كان بين الأذان والإقامة أو كان في آخر الليل أو كان في قنوته في الوتر أو غير ذلك، إنما الذي لم يرد ولم يعتد أنه يتخذ هذا عادة، لكن بشكل جماعي. وما يظنه بعض الناس من أنه إذا انتهى من الصلاة يرفع يديه الناس جميعا ويدعون، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن واحدا من الناس أحيانا يرفع يديه إذا أراد أن يدعو ولا يتخذ ذلك عادة فلا بأس بذلك، أو أن إنسانا أراد أن يدعو بين الأذان والإقامة مفرده وحده فلا بأس بذلك. أما أعمال الطرقية والصوفية ونحوها وما أشبه ذلك، هذه أعمال ليس لها مستند شرعي من عمل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول سألني شخص يدرس في الدول الغربية ويقول هناك أنه يدرس وتبدأ دراسته الساعة 3 عصرا وتنتهي الساعة 7 حيث تفوت صلاة العصر والمغرب، ويقول إنه يقضيها جميعا مع صلاة العشاء، فما حكم ذلك؟ نقول هل يسمح له أنه يذهب لدورة المياه لو احتاج إليها أو لا يسمح له؟ قطعا يسمح له، إذا أراد أن يذهب إلى دورة المياه لمدة 5 دقائق ما أحد يعترضه. الصلاة ألزم من هذا، إذا حان وقت صلاة العصر يخرج يستأذن 5 دقائق، لا تأخذ منها أكثر من 5 دقائق، ويصليها في الممر الذي بجوار قاعة الدرس، وإذا حان وقت المغرب كذلك يصليها. والمغرب إذا كان يخرج قبل دخول وقت العشاء، يعني قبل مغيب الشفق الأحمر، فإنه لا بأس لو أخرها إذا كان لا يستطيع أن يخرج لها مبكرا. والناس يتهاونون في هذه المسائل بينما في أمور الدنيا لا يتهاونون. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.